هذا والرمحة هذا الزاب تحذير الثاني ها؟ لا في باب الإغراء إلزم وشيء لا لا هذا باب الزب مو باب الإغراء مو إغراء هذا ولا هو تحذير ولا هو تحذير إلزم الصلاة والزكاة معنى هذا سمعت حيث أنه سوء أدين المطلق بسم الله يا أخوة فيما تقدم إذا عرفت حالات نزول فما عداها جواب أنت عرفت حالات نزول فما عدا ذلك جواب نعم احفظ حالات نزول فما عدا ذلك فهو جواب وذكر هنا الضابط ذكر هذا ثم لا فلا ناخذ درسنا